ماذا دهاك؟ ماذا دهاك يطيب عيشك في الحزن؟ تشري النعيم، تشري النعيم وتمتطي صهو السعاد. ماذا دهاك؟ ماذا دهاك؟ يا هذه يهدك ربي فارجعي. ماذا دهاك؟ القدس تصرخ تستغيثك فاسمعي، والجنب مني بات يجفو مضجعي، ولذا فشدي همتي وتشجعي. ماذا دهاك؟ ماذا دهاك؟ ماذا دهاك؟ ماذا دهاك؟ ماذا دهاك؟ ماذا دهاك؟ ماذا دهاك يطيب عيشك في الحزن؟ تشري النعيم وتمتطي صهو السعاد. ماذا عليك إذا غدوت بلا وطن؟ ونعم تراد العيش في ظل الشباب. ماذا دهاك يطيب عيشك في الحزن؟ تشري النعيم وتمتطي صهو السعاد. ماذا عليك إذا غدوت بلا وطن؟ ونعم تراد العيش في ظل الشباب. هذه يهديك ربي فارجعي، القدس تصرخ تستغيثك فاسمعي، والجنب مني بات يجفو مضجعي، فالموت خير من حياة الخناع، ولذا فشدي همتي وتشجعي. ها أنت ترصف في القيود بلا ثمن، وغدا تموت وتنتهي تحت التراب، وبنوك وعجبي ستتركهم لمن؟ والزوج تسلمها فتنهش والذئاب. ها أنت ترصف في القيود بلا ثمن، وغدا تموت وتنتهي تحت التراب، وبنوك وعجبي ستتركهم لمن؟ والزوج تسلمها فتنهش والذئاب. القيد يظهر دعوتي يوما فعي، وإذا قتلت ففي إلهي مصرعي، والزوج والأبناء مذ كانوا معي، في حفظ ربي لا تثيري مدمعي، وعلى البلاء تصبري لا تجزعي. ماذا دهاك؟ ماذا دهاك؟ ماذا دهاك؟ ماذا دهاك؟ إني أخاف عليك أن تنفى غدا، ويصير بيتك خاويا يشكو الخراب، وتهيم بحر عن خليل مؤتمن يبكي لحالك أو يشاطرك العذاب. إني أخاف عليك أن تنفى غدا، ويصير بيتك خاويا يشكو الخراب، وتهيم بحثا عن خليل مؤتمن يبكي لحالك أو يشاطرك العذاب. إن تصبري يا نفس حقا ترفعي، جنة الرحمن خير المرتع. إن الحياة وإن تطل يأتي النعيم، فإلى الزوال مآلها لا تطمعي، إلا بنيل شهادة فتشفعي. إني